بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروسنا في شرح الدمنهوري على السلم المنورق للإمام الأخضري رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد بدأنا في القياس الاقتراني، وأنه ينقسم إلى 4 أقسام باعتبار الحد الوسط. ذكرنا أن هيئة القياس تقسم باعتبارين، إما باعتبار مكان الحد الوسط في القياس، وإما باعتبار السور الكلية والجزئية والسلب والإيجاب. فالانقسام الحاصل باعتبار مكان الحد الوسط يقال له الشكل، والانقسام الحاصل باعتبار السور يقال له الضرب. وعند الاستقراء وجدنا أن الأشكال المتصورة في القياس الاقتراني هي 4 أشكال، لأن الحد الوسط إما أن يكون محمولا في المقدمة الصغرى موضوعا في الكبرى، وهو الأول، الشكل الأول، أو محمولا فيهما وهو الشكل الثاني، أو موضوعا فيهما وهو الشكل الثالث، أو موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى وهو الشكل الرابع. والضروب تلاحظ من خلال أن كل مقدمة الصغرى والكبرى قد تكون كلية موجبة وجزئية موجبة، وكلية سالبة وجزئية سالبة. فأربعة أحوال الصغرى تضرب في 4 أحوال كبرى، فيتحصل لدينا في كل شكل 16 ضربا، مجموع الضروب 64 ضرب، حاصل ضرب 4 أشكال، ضرب 16 يصير 64. لكن الآن أخوان نقول، وهذه الأشكال، هذه الضروب ليست كلها منتجة، وإنما المنتج منها ما توافر فيه شرط الإنتاج. إذن معنى ذلك هذه الضروب بعضها منتج وبعضها عقيم، عقيم يعني غير منتج. لكن أنت الآن لا يجوز لك أن تعتبر الإنتاج وعدم الإنتاج باعتبار يعني رغبتك أو باعتبار موافقة الكلام لما تقول، بل الشكل إذا كان مستوفيا لشرائطه وإذا كانت مقدماته صحيحة لزمك القول بالنتيجة مباشرة، ولا يحق لك أن تقبل النتيجة إذا كان يعني لا يحق لك أن ترفض النتيجة إذا كان القياس صحيحا، كما أنك لا ينبغي أن تقبلها إذا لم يكن القياس صحيحا. فدائما أخواننا ننظر أولا في القياس في مقدماته وشرط إنتاجه قبل أن ننظر في النتيجة. فالنتيجة مقبولة لأن القياس صحيح وقد استوفى شرط إنتاجه، أو النتيجة غير مقبولة. لماذا؟ لأن القياس غير صحيح أو لأنه لم يستوفي شرط الإنتاج. إذن دائما قبل أن ننظر في النتيجة نتفحص المقدمات ونتفحص شرط الإنتاج. فإذا كان الأمر كله صحيحا يلزمنا القول بالنتيجة ولا يحق لنا الاعتراض عليها. الآن إخواننا سنبدأ بالتعرف على شروط الأشكال. شو قال إخواننا؟ أما الأول، أي أما الشكل الأول، فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه، واضح؟ فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية حلو. فإذا اختل أحد الشرطين فنقول هذا قياس غير منتج، إذن هو عقيم، هذا ضرب عقيم. طيب، فعلى هذا إذا كانت الصورة كلية سالبة، الضروب المنتج الكل كم ضرب كله؟ اتفقنا بالشكل الأول 16. طيب إذا هلا الصغرى كلية سالبة، كم ضرب سقاط؟ 3. إذا كانت الكلية المقدمة الصغرى كلية سالبة، كم ضرب سقاط؟ 4. ليه؟ لأن الصغرى نأخذ أول حالة يقابلها أربع حالات بالكبرى، إذن سقط لدينا أربع ضروب. طيب، وإذا كانت الصغرى جزئية سالبة أيضا كم ضرب سقط؟ فدي صاروا 8. واضح؟ طيب، وإذا كانت الكبرى أخوانا، إذا كانت الكبرى جزئية موجبة كم ضرب سقط؟ لا، 2. تمام. ليه؟ لأنه عمليا أنت الآن يعني الجزئية الموجبة مع الكلية السالبة أسقطت سابقا، فإذا كانت جزئية سالبة أيضا يسقط 2. فتحصل لدينا من 16 ضرب 12 ضرب ساقط وأربعة المقبولة. أولا الكلية الموجبة في الصغرى كلية موجبة في الكبرى، 2 جزئية موجبة كلية موجبة، 3 كلية موجبة كلية سالبة، 4 جزئية موجبة كلية سالبة. دول أربعة أخواننا يتحقق فيها شرط الإنتاج فهي إذن منتجة. احفظ القاعدة، فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. تفضل. أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. نعم. والثاني أي خلصنا الشرح هلا. شروط إنتاج الشكل الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: أقول يشترط لإنتاج الشكل الأول شرطان. الأول يشترط أن تكون صغراه موجبة سواء كانت كلية أو جزئية. الثاني أن تكون الكبرى كلية سواء كانت سالبة أو موجبة، هم تكون كلية. الضروب المنتجة من الشكل الأول والحاصل من ضرب حالتي الأول في حالتي الثانية أربعة. المقدمة الصغرى جزئية موجبة كلية موجبة 2، والكبرى كلية سالبة كلية موجبة 2 بالتين يساوي 4. نعم. وهي الضروب المنتجة من هذا الشكل. الضرب الأول موجبتان وكليتان. والنتيجة موجبة كلية كقولنا كل إنسان حيوان وكل حيوان حساس ينتج كل إنسان حساس. يلا. الضرب الثاني كليتان والكبرى سالبة. نعم. والنتيجة سالبة كلية كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر ينتج لا شيء من الإنسان بحجر. بالضرب الأول عندنا كليتان موجبتان فالنتيجة كلية موجبة، أما الثاني لما عندنا إجابة سلب شو أخذنا؟ سلب، وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمات هكذا زكين. يعني إذا في عندنا كلية جزئية شو بناخد؟ جزئية. عندنا سلب وإجابة شو بناخد؟ سلب. يلا. الضرب الثالث موجبتان والكبرى كلية إذا والصغرى سالب. لا مسكوتان. لا يا حبيبي عليك، موجبتان والكبرى كلية إذا والصغرى جزئية. مهي؟ نعم. والنتيجة موجبة جزئية يلا. كقولنا بعض الإنسان ليش؟ لما عندنا جزء وكل شيء أخذنا جزئية. نعم. كقولنا بعض الإنسان حيوان وكل حيوان حساس ينتج بعض الإنسان حساس. الضرب الرابع صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، والنتيجة سالبة جزئية كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحيوان بحجر. فاجتمعت الخصتان في النتيجة، الجزئية منين أخذناها؟ جزئية من الصغرى، من الصغرى. السلب منين أخذناها؟ من الكبرى. ينتج بعض الإنسان ليس بحجر. نعم. فقد أنتج هذا الشكل المطالب الأربعة، وبهذا كان أفضل الأشكال. شو المطالب الأربعة؟ كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. النتيجة أخوانا هنا تكون بالأحوال كلها، كلية سالبة وموجبة، جزئية سالبة وموجبة. لذلك ظهرنا لك وهو الأول، يعني وهي على الترتيب في التكمل. نعم. وبهذا كان أفضل الأشكال. شروط إنتاج الشكل الأول، شروط إنتاج الشكل الثاني إخواننا الآن، والثاني وحمله في الكل ثانيا ألف، وحمله في الكل ثانيا عرف. إذن الشكل الثاني أن يكون الحد الوسط محمولا في الصغرى والكبرى. قال ويشترط لإنتاجه شرطان، الكلية في الكبرى لكن مع الاختلاف في الكيف. فإذا كانت الصغرى موجبة في الكبرى سهل، وإذا كانت الصغرى سالبة في الكبرى، فإذا كانتا موجبتين فهو غير منتج، وإذا كانتا سالبتين فهو لابد أن تختلفا. شو يعني كيف؟ يعني السلب والإيجاب. طيب إذا كانتا مختلفتين في الكيف، في السلب والإيجاب، إذن النتيجة دائما سالبة. وهيك إذا كانتا مختلفتين بسلب الإيجاب شو نأخذ دائما؟ لذلك الشكل الثاني لا ينتج إلا السلبية، دائما الشكل الثاني نتائجه سلبية. نعم. شروط إنتاج الشكل الثاني، يشترط لإنتاج الشكل الثاني شرطان، الأول أن يختلف المقدمتان في الكيف، أن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة، الثاني أن تكون الكبرى كلية. طيب فالكبرى إن كانت موجبة فالصغرى سالبة كلية أو جزئية، وإن كانت الكبرى سالبة فالصغرى موجبة كلية أو جزئية. الضروب المنتجة من الشكل الثاني والحاصل من ضرب حالتي الكبرى في حالتي الصغرى أربعة، وهي الضروب المنتجة من هذا الشكل كالشكل الذي قبله. الضرب الأول كليتان والكبرى سالبة والصغرى جزئية. نعم. كقولنا كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان ينتج لا شيء من الإنسان بحجر. الضرب الثاني كليتان والكبرى موجبة. كقولنا لا شيء من الحجر بحيوان وكل إنسان حيوان ينتج لا شيء من الحجر بإنسان. فالنتيجة في هذين الضربين سالبة كلية. الضرب الثالث موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، كقولنا بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان ينتج بعض الإنسان ليس بحجر. الضرب الرابع سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، كقولنا بعض الحجر ليس بحيوان وكل إنسان حيوان ينتج بعض الحجر ليس بإنسان. فالنتيجة في هذين الضربين سالبة جزئية. طبعا. فقد أنتج هذا الشكل السلب فقط كليا في الضربين الأولين وجزئيا في الأخيرين. شروط إنتاج الشكل الثالث. طيب نقف أخوانا الآن عند هذه النقطة. الآن سنفعل إخوان بعض التمرينات على الأشكال، ما رأيكم؟ يلا تفضل أنت. تفضل. الآن بعطيك شكل، بتعين نوع الشكل أولا، أنه شكل، ثم نذكر التعليل ثم نذكر هل هو منتج أو لا ولماذا وما هي النتيجة. طيب جاهز؟ يلا. بعض الكلام نافع، وكل نافع محبوب، ما نوع هذا الشكل ولماذا؟ أنا شكل هاد الأولى في الصورة جزئي موجب. طول بالك، لو بسألك على الشكل ما بتحكي بالسور كله جزء، بسألك على الشكل تقول لي حد الوسط أين هو في المقدمتين. حد الوسط ما إيه في الصورة، شو إجا موضوع ولا محمول؟ محمول. طيب رجع لما نسأل واحد هو يجيب. طيب وبالكبرى إجا موضوع ولا محمول؟ موضوع. تمام، إذا جاء الحد الوسط محمولا في الصورة موضوعا في الكبرى، هذا له شكل حمل بصغرى وضعه في الكبرى يدعى بشكل أول ويدرى أول. تمام. طيب خلصنا الآن، عرفنا أن هنا الشكل الأول، ما شرط إنتاج الشكل الأول؟ أما الأول البيت، شو البيت؟ أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. هل هذا منتج أو لا؟ صغرى موجبة أم سالبة؟ والكبرى كلية أم جزئية؟ كلية. إذا منتج. ما هي النتيجة الآن؟ شلون بنطلع النتيجة؟ أسقط المكرر، كل كلام محبوب، كل أسقط المكرر نافع. تمام، عندنا كلاهما موجب مظبوط. طيب وعندنا سل، عندك جزئي وكلية، شو بناخذ؟ جزئي. شو بنقول؟ بعض الكلام محبوب. يا سلام، هاي النتيجة. طيب مين بعده؟ تفضل. لا شيء من الكلام بنافع، ولا شيء من النافع بحرام. على شكل هاد بيسألك على الشكل عشان نطلع على ايش؟ على الحد الوسط. لما كنت فوزك كنت غيرك نافع هو المكرر. طيب شو جاء في الصغرى؟ موضوع ام محمول؟ موضوع. في الصغرى موضوع ام محمول؟ محمول. محمول. وفي الكبرى؟ موضوع. موضوع يعني محكوم عليه ولا محكوم به؟ محكوم عليه. تمام، اذا معنا موضوع عظيم. اذا هذا اخواننا محمول في الصغرى موضوع في الكبرى، على شكل هاد حمل بصغرى وضعه في الكبرى يدعى بشكل اول ويدرى. طيب ما شرط انتاج الشكل الاول؟ شو البيت؟ أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. طيب الصغرى موجبة ولا سالبة؟ سالبة. والكبرى؟ سالبة. آه، فنقول تحقق شرط الإنتاج وين؟ في الكبرى، ما هيك؟ وبالصغرى؟ إذا هل هو منتج؟ نقول هذا ضرب، شو نسميه؟ عقيم. طيب سيد، كيف عرفنا بالكبرى انه منتج؟ احنا ما قلنا منتج، شرط الكبرى متحقق انه كليه، بس لا يكفي لحاله. تفضل بعضه. لا شيء من الكلام بنافع. من الحرام بنافع. ولا شيء أو وكل حلال نافع. أنا شكل هاد بس تسأل عن الشكل وين منظور؟ ثاني. ليش؟ لأن النافع جيت هنا محمول، والكلية والقضية في الصغرى محمول والكبرى محمول وفتؤها. إذا جاء محمولا في المقدمتين فقلنا هذا من الشكل الثاني. طيب ما شرط إنتاجي؟ الشكل الثاني إيه؟ والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. طيب يا ترى هل الكبرى كلية ولا جزئية؟ الكبرى كلية. طيب هل قضيتان مختلفتان أم متماثلتان بالكيف والسلب والإيجاب؟ مختلفتان. إذا معناها منتج. منتج. شو النتيجة؟ لا شيء أسقط المكرر نافع. أقصد نافع. يعني شو بصير؟ لا شيء من الحرام حلال. تمام. طيب بعض شيء تفضلوا. بعض المؤمن تقي. ولا شيء من الكافر بتقي. أنا شكل هذا الشكل الثاني. ثاني ليش الثاني؟ محمول في الصورة محمول. شو هذا المحمول؟ تقي. ما بتقول هيك الحد الوسط. الحد الوسط اللي هو كلمة تقي. جاء إيش؟ محمول في الصورة محمول في الصورة. تمام. طيب ما شرط إنتاجه؟ شو البيت؟ البيت. والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. نعم هذا غير منتج. طول بالك خلينا نشوف هلا. الصغرى الكبرى كلية ولا سالبة؟ سالبة. لا عفوا كلية ولا جزئية؟ الصغرى كبرى. كبرى كبرى كبرى جزئية. عم يقول لا شيء ولا عم يقول بعض؟ لا شيء. إذا معناها كلية. كلية. طيب والقضيتان متماثلتان أم مختلفتان بالسلب والإيجاب؟ مختلفتان. الأولى إيش؟ سالبة ولا موجبة؟ موجبة. والثانية؟ سالبة. آها. شو النتيجة؟ بعض المؤمنين. ايه اسقط المكرر. طيب شو صارت؟ ليس بكافر. طيب يلا بعضه. كلمة لا شيء مثل هذا ليس مثل أخذنا الجزئية أخذناها عندما جزء وكل شنو ناخذ جزء. طيب يلا بعض المركب كلام وبعض الكلام نافع هذا أنه شكل حد الأوسط جاء موضوع جاء محمول في الأول ما في الأول شو بنقول محمول في الصغرى موضوع في الكبرى إذا هذا أنه شكل الأول شكل الأول طيب هل هو منتج أو لا ما شرط إنتاجه شو البيت وشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه لا ينتج طول بالك هاي خدنا الصغرى شو هي الصغرى جزئية والكبرى جزئية أيضا أنت الآن عم تقول الصورة جزئية هيك هذا لا يعني جزئية ولا كلية نحن شو بدنا نقول نحن الصورة إيش هاها ما نطلع على كلية جزئية بالصورة نحن عم نقول فشرطه الإيجاب في الصورة ما هيك فبننظر هل هو موجب أو لا أما كلية أو جزئية لا يعنينا طيب والكبرى شو بدنا هون شو هون إجا إذا معناها لا ينتج شو نسميه؟ هذا ضرب عقيم بعده طيب كل حادث جائز العدم وكل جائز العدم يحتاج إلى موجد نعم هذا أنا شكل وين الحد الأوساط؟ جائز العدم شو إجا موضوع ولا محمول بالصغرى؟ بالصغرى موضوع شو ده موضوع؟ محمول محمول وبالكبرى؟ موضوع إذا هذا شكل؟ أول شكل الأول طيب هل هو منتج أو لا؟ ما هو شرط الإنتاج؟ شكون بالصغرى شو البيت الشعر؟ فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه طول بالك الصغرى هون شو الصغرى أجيت موجبة والكبرى كلية آه إذا منتج شو تم يأخذ النتيجة هلا أسقط المكرر هاي شو بنقول كل حادث يحتاج إلى موجد طيب يلا مين بعده هلا تفضل كل كريم محبوب ولا شيء من السيء بمحبوب هذا أنه شكل ليش الثاني؟ لأن الحد الأوسط محمود في قضيتين. تمام، مو في قضيتين، شو من الأول؟ شو الفرق بين القضية والمقدمة؟ تمام، إذا القضية نفسها إذا كانت مستقلة لحالها شو بنسميها؟ لما بتكون جزء من القياس شو بنسميها؟ مقدمة. طيب هل هو منتج أو لا؟ شو شرط إنتاجه؟ شو البيت؟ والثاني أن يختلف في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. نعم، والكبرى المقدمة الصغرى الموجبة والكبرى سالبة. طيب والكبرى كلية أم جزئية؟ كلية. إذا منتج شو النتيجة؟ النتيجة نسبة الحد الأوسط. إيه شو بتصير؟ لا شيء، يعني كل كريم ليس بسيء. أو نقول أحسن من هيك، لا شيء من الكريم بسيء. طيب نقف إن شاء الله تعالى.